السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات الصوتية والمسموعة على الصوتية والمقروءة على السواء. أستعين بالله للإجابة عليهم وتوفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا مبذول وموصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة ومن توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا فضيلة الشيخ، حكم العمل في المسكنة في الأقسام الإدارية، شلون عاملين في حي ثلاثة؟ ملناش علاقة بالأقسام دي، الصناعية والدعاوى والجلسات والحاجات دي. لا بأس بذلك. لا بأس بذلك بقيد، وهو ألا تساعد على إثم وعدوى، والله أعلم. يعني قصدي أقول إن أنا بشتكي يعني مرتبات، بنعمل مرتبات الموظفين زمايلنا والقضاء والمستشارين والكلام ده، فإن شاء الله فيها حاجة. هذا العمل أصبح لا بد منه الآن في هذه الأيام، لا بد من هذه الأعمال، ووجود أهل الصلاح فيها لتخفيف الضرر أولى من وجود أهل الفساد. جزاك الله خير. تاريخ يا عبد الرحمن. واحد يعقب على الصوت، واحد فقط. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا فارس. تفضل. ايه حكم البناء في حماس؟ ما حركة حماس؟ يعني انا كواصل عايز اطلع لجنة، ما حركة حماس مع المقاومة؟ والله يا اخي اجيبك بالاتي ذكره، واسأل الله ان يلهمنا وياكم الرشاد والصواب. نعم. اقول بالله تعالى التوفيق: ان الجهاد ماض الى يوم القيامة، ولكن مفهوم الجهاد لا يقتصر على الجهاد بالسيف فقط، ولكن هناك جهاد بالسلاح، هناك جهاد بالكلمة، هناك جهاد بالمال، كما أن هناك جهاد بالنفس. فصور الجهاد تختلف وتتنوع، صور الجهاد. والذي وفقه الله للفقه هو الذي يختار من صور الجهاد ما يناسب المقام الذي هو فيه، فينزل الأمور منازلها اللائقة بها، مفهوم كلامي؟ فيجاهد بالسيف إذا احتاج الجهاد إلى سيف، يجاهد بالمال إذا احتاج المقام إلى جهاد بالمال، يجاهد بالكلمة إذا احتاج الجهاد إلى، إذا احتاج المقام إلى جهاد بالكلمة. فالمقامات تختلف وصور الجهاد تختلف، ومن وفق من وفق ورزق الحكمة ينزل كل أمر منزلته اللائقة به. والله أعلم. وياك. هل حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال ضعيف؟ كلا، بل هو صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول: سمعت أن قراءة 15 سجدة من القرآن فيهم إذا كنت تقصد السند فيه ضعف، السند الذي جمع 15 سجدة فيه ضعف، لكن إن عقد الإجماع على أكثرها وبالله التوفيق. هل بعد الابتلاء تمكين؟ مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر كله لله. وقد قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. ما كانش يفهم ان لو اتكلم على كده، يعني هو كلام ممكن يكون عادي، كان جاهلا بالدين بالشريعة والسؤال. بس بعد ما فهمت وعرفت لقيت ان دي الكبار، وعرفت ان الكبار دي حاجة كبيرة خالص. على كل حال السؤال لحضرتك ان احنا يعني الحمد لله رب العالمين حلو، طبعا الحمد لله ما عادش في الكلام ده في الحاله دي. الكلام ده كان عمال اقرا عنها ابص راجل الحاجات دي، يعني على كل حال ان كنت فعلت ما فعلت جاهلا وتريد ان تخرج. لا، في عذر في كل حال. ولو لم يكن هناك عذر أيضا فباب التوبة مفتوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. فباب التوبة مفتوح، وعليك أن تتوب وتتبع السيئات بالحسنات. قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحمد لله. السؤال بقى في الأشياء إيه؟ أقول لك اللي هو أقم الصلاة طرف الليل طرف النهار وزلفا الليل، أو يعني أقم الصلاة، أنا بقى مسيبش الصلاة إلا في المنزل الحمد لله، يعني عفوا هل تريد مني؟ انا جاي من اصبر علي بس، ما تتعبنيش بنفسك. يعني هل تتصور انني ساقول لك لا اصبر بس يا اخي، اصبر لوجه الله، اصبر اصبر. هل تتصور انني ساقول لك لا تتب وباب التوبة مغلق في وجهك؟ هل يليق بي؟ لا. باب التوبة مفتوح، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فباب التوبة الحمد لله خلاص، اعمل عمل صالح، وبإذن الله العمل الصالح في كفة الحسنات، وبإذن الله الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم هل أنت أشد جرما أم شخص قاتل 100 نفس؟ من الأشد جرم؟ القتل 100 نفس. فتح له باب التوبة أو أغلق؟ فتح له باب التوبة. الذين حفروا الأخاديد حفر وأضرموا فيها النار وقذفوا فيها المسلمين، قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا تاب الله عليهم، فلا تيأس من رحمة الله وأصلح ما أفسدت قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يبارك فيك. الله يكرمك. حلفت على بنتي ما تروح الحضانة وراحت، كفر كفارة يمين. ما صفة الحلف؟ عفوا بين صورة الحلف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خير والله تعالى. وإياكم. إذا بتعرف هذا السؤال، أنا ساكن في إيجار، فهو إيجار مؤقت، وموضوع المقلب كل فترة كده من شقة لشقة. يعني النهاية أنت تريد أن تقترض بالربا أو تشتري، تدخل في المشروع الذي هو الإسكان الاجتماعي؟ أيوة، الإسكان اللي هو تبع جمعيات البناء والإسكان. أنا أصلا عارف جمعيات البناء والإسكان، خلاص كان على المحافظة يعني. فبيقدموا بيعملوا شقق، لكن الشقق دي تبقى قطعة أرض بياخدوها الجمعية تبع المحافظة، ويبنوها مثلا كل جمعية تبقى ليه مثلا ليها عمارتين أو ثلاثة في مكان خاص بالإسكان يعني. فبندفع إحنا على فترات يعني، مثلا بدفع مقدم أنا عارف يا أخي الكريم، يا أخي رجاء استمع مني. ما قرأته من العقود المتعلقة بالإسكان الاجتماعي في شروط الربوية، إذا كانت عندك صورة جديدة خالية من الربا فتفضلا منك أرسل صورتها، صورة العقد متفضلا مشكورا، وبين لك ما فيها من خلل. أعتذر عن الإجابة لك، قال زوجتي: إن كنت قد فعلت كذا وكنت تخبئين علي شيئا فلا تكوني زوجتي. وهو يقصد الطلاق، ثم اكتشف أنها فعلت. هذا واقع، طلاق واقع، يقع الطلاق منذ أن قالت له ذلك، منذ أن قال لها ذلك. إن هذا طلاق ناجز، يختلف عن إذا فعلت كذا تكوني طالق، يختلف عن إذا كنت فعلت كذا تكوني طالق، هذا مختلف عن ذلك. فمرحبا بك يا ابنتنا عائشة، رجعينا بالسلامة. أنت أخوك عمر وحسن، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. تفضل. نعم. مولانا. ماذا عندك؟ حلفت على زوجتي بالطلاق إذا ما رجعت البيت حتى الصباح، تكون طالق. وهذا الحلف قلت لها إذا صحت. نعم. ما رجعت البيت تكون طالق. نعم. وكان الغرض من الموضوع إن يعني التهديد، كان قصدك التهديد؟ نعم. كفارة يمين. هل يجوز لبس الباروكة في البيت للزوج فقط؟ لا يجوز لبس الباروكة، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني مش على يقين تام او متاكده ان الدكتور قال لها لو عملت دي ساعتي كذا في الايطال يا فعلت وعرفته، بس هو قال لها مش متذكره. لا عفوا عفوا، في دقه في الكلام بعض الشيء. اذا قال لها ان كنت فعلت كذا فانت طالق، الطلاق في الماضي. هو قال لها لو عرفت ان انت فعلت كذا تبقي طالق. ممكن هو يكلمني يا اختي؟ لا ما يقصدش ماضي، هو قال لها لو عرفت ان انت فعلت كذا تبقي طالق، يعني هي بتقول له انا هعمل حاجه، بتقول له انا هعمل حاجه، قال لها لو عايزه تعمليها دي حاجه بينك وبين ربنا، ربنا هو اللي هيحاسبك، بس انا لو عرفت ان انت فعلت كذا تبقي طالق. هي سالته قال لها انا يعني هو بقى له فتره يعني ده حوالي سنه، قال لها انا ما قلتش كده، انا كنت بقدر اتلاشي من بقي، انا قلت مش هسامحك. على كل حال القول قول الزوج. يعني هو اليمين مش يمين. القول قول الزوج. وانا انا ما حددتش يمين طبعا. القول قول الزوج، انتهى الكلام. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. أذكر الله، أريد أن أسأل عن قطع الصلاة تحية المسجد أو الصلاة السنة القبلية عند إقامة الإمام بالصلاة أو المؤذن للصلاة. ها؟ نعم. هناك من يقطع صلاة السنة أو صلاة تحية المسجد عند إقامة الإمام أو المؤذن للصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإذا كان الشخص يصلي النافلة السنة وأقيمت الصلاة صلاة الفريضة، هل يخرج الشخص من صلاة الفريضة عفوا من صلاة السنة ويدخل في الفريضة، أم أنه يكمل صلاة السنة؟ يرى جمهور العلماء، وأعني بجمهور العلماء أكثر العلماء، أنه يتم صلاة السنة ويتجوز فيها، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، والحديث الذي ورد في الباب وهو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة منزل على لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، لا شروع أي لا تبتدئ صلاة جديدة إذا أقيمت الصلاة، إنما أدخل مع الإمام. مفهوم كلامي؟ ماشي. وفقك الله. أريد معلش معذرة عن سؤال آخر. تفضل. حديث أمهان صلى الله عليه وسلم قضى الله قريشا بسبع خصال. لا يصح المرفوع، لا يصح المرفوع إلى رسول الله، لا يصح. كل أخت تعمل ميك اب ارتست، يعني ارتست يعني، وتأتي لها نساء تأخذ بالمكياج ومتبرجات. عموما يربطنا قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. عرفت السؤال، أنا كنت بتكاسل عن أداء فروض الصلاة، والموضوع ده استمر فترة، وعدد الصلوات اللي أنا اللي فاتتني ما اعرفش احضرها، فمش عارف اعمل ايه دلوقتي. اعد الصلوات قدر جهدك واستطاعتك، يعني اعد ما فاتتك من الصلاه قدر جهدك واستطاعتك، في الاوقات التي تستطيع فيها القضاء اقضي. فهمت كلامي؟ طيب. قدر الجهد والاستطاعه، ولا تيأس أبدا من رحمة الله، أبدا لا تيأس أبدا من رحمة الله. السلام عليكم. ما حكم الصلاة خلف إمام يقوم دائما في صلاة الفجر؟ الصلاة خلفه صحيحة. هل الخمر يعتبر وثن شاربه؟ لا لا لا لا, لا يعتبر وثن شاربه. الخمر كبيرة من الكبائر, ليس شركا بالله. الحديث الذي ورد أن مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن لا يصح. السلام عليكم. نعم معك لكن صوتك مشوش. صوتك نسمع دوية صوتك ولا نكاد نفقه ما تقول. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ العزيز, أنا في لي صديق وكان في ضائقة مالية شديدة وتساعدت معه بمبلغ من المال, ولكن كانت بنية يعني صدقة أو زكاة, كانت يعني جزء من الزكاة منه. يعني كانت كانت زكاة أو صدقة؟ لا كانت زكاة. زكاة وبعد؟ ودفعت له الحمد لله وبلشت الحمد لله القربة, ولكن تيسر الحال معه وأراد أن يرد لي هذا المبلغ, وما حكم الشرع في ذلك يا شيخ؟ إذا أخذت منه المبلغ, إذا أصر على إعطائك المبلغ, خذه وضعه في مصارف الزكاة. في مصارف الزكاة. نعم. نعم. وإن تركته ولم أخذه خلاص يكون أجر إن شاء الله مكتوب له. إن شاء الله. نسأل الله ذلك. أنا أخشى من شيء. الله يكرمك. أنا أخشى من شيء. نعم. أنا أخشى من شيء. أنك إذا لم تقبل المبلغ يرده إليك في صورة هدية, فلا نحب لك ذلك. إذا أصر على إعطائك المبلغ خذه وضعه في مصارف الزكاة. ما أصر خلاص لك نيتك. ما حكم إسبال الثوب بغير خيلاء؟ يأثم المتهون في ذلك لكن ليس كبيرا من الكبائر. أما إذا دعت ضرورة إلى ذلك فلا إثم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. اتفضل. بقول لحضرتك أنا بصلي الفجر في مسجد بيخلص على طول ومسجد أنا بيخلص على طول. الفجر. الفجر. يعني أنت الأولا ستعتد بالصلاة التي صليتها في وقتها في وقت الفجر. الأخرى نافلة لا بأس. ما في مشكلة. صلي بس صلي الفجر إذا تأكدت من دخوله. اعتد بالصلاة التي صليتها عند دخول وقت الفجر. الأخرى اعتبرها نافلة. ما في بس في هذه الحالة. من عليك. حكم رجل كتب لزوجته أرض وذريته بنات وله إخوة ذكور وإناث, هذا قد ظلم إخوته الذكور والإناث. ظلمهم لأن الله جعل للزوجة الثمن وللبنات الثلثين, وهو ضيع إخوته الذكور والإناث. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك يا شيخ, يعني الجمعة اللي فاتت الإمام قال عندما ندعو الله ندعوه بصالح الأعمال. يعني طب لماذا أدعو الله بصالح الأعمال وهو يعلم عني كل شيء؟ توسل، كل عندما تتوسل تتوسل لصالح الأعمال. لماذا أفعل ذلك؟ لأن النبي ذكر قوما فعلوا ذلك، وهم الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة. ولأن الله قال في شأن أهل الإيمان يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فتوسلوا بإيمانهم بالله واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم خلاص ماشي، جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك. الأخت نهى ليس على الشاليه زكاة، الشاليه اللي هو المبنى المجاور للبحر، إلا إذا كنت تتاجرين في الشاليهات، ولا أظن ذلك. إذا كنت عندك شاليه ليس على هذا المبنى زكاة إلا إذا كنت تاجرة في الشاليهات، لكن للسكنة أو للتأجير ليست عليه زكاة. نصيحة لمن تزوجت برجل كسلان في الطاعات وأصبحت مثله، هذا وهذه تنصح أو يستفسر منها أولا، كسلان في الطاعات هل يترك الصلوات أو كسلان في النوافل؟ وضحي، كان يترك الفرائض التي افترضها الله عليه ونصح فلم يقبل النصح افترقي عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لازم حضرتك بس يعني سؤالين، سؤالي انا ببيع ادوات تجميل، اللي بيشتري مني عارفه اللي هيستخدمها خارج المنزل، انا اجبت لا، ادوات بيع ادوات التجميل لا باس بها، وليس لك ان تسالي وليس لك ان تستفسري، لان ادوات التجميل اولا داخله تحت قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، فلا مانع من التزين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. وليس لك أن تسألي ستستعملينها في ماذا، لأن أدوات التجميل كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذهب كان موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يشتريه المسلم والكافر، وتشتريه الصالحة وغير الصالحة. لعل الكلام واضح. جزاك الله خير. سؤال الثاني، أنا عندي كوميس ببيع فيه حتت، والمفروض أن أنا بتعامل مع مصانع، بس ساعات يعني انا المصنع ده مثلا انا اتعاملت معاه عشان انا عايز اخد حاجات شخصيه ليا، بس باخدها بنفس الكميه او السعر اللي مشترط عليا بيها كده، انا عليا وزر؟ ليس عليك اي وزر. ليس عليك اي وزر. تمام، على ان هو بيتهالي على ان انا كروت ببيع، بس انا ما انت بعت لنفسك بس ما حدش بيشتري، بس بشتري. ليس عليك وزر، ليس عليك وزر. كده قناه خير. الله يسلمك. يا مرحبا بك الشيخ محمد طعيمة حفظه الله. قطرة العين لا تفطر على ما أختاره من أقوال العلماء، ليس طهارا ولا شرابا ولا شهوة، وبالله التوفيق. هل يجوز بيع الترنجات الحريمي؟ أنه بأن بعض النساء تخرج بها في الشارع، إذا كانت تلبس في المنزل وفي الشارع فلا ضير عليك أنت من بيعها، إنما الإثم على من تستعملها في الشر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. امرأة متزوجة وعندها أطفال. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم نعم عفوا. تجرك أخلاقه يعني على خلق لكنه متكاسل عن الصلاة المفروضة. على العموم تسألين عن البقاء، ما هو عن فراقه؟ لا لم أكن السؤال ده. أكمل السؤال. ثم بعدها طلق حتى لا تكون مجلس واحد، رجع فيها كانت رجعها وبعد قال لها ناجحا، قال الكلام بحق قال لها أنا نفسي شيء ولم تعد تتذكر المدة التي مضت على قوله هذا الكلام، هل مضى على هذا 3 أشهر أم أقل؟ لا يعني عفوا قال لها أنا مسيحي لكن يصلي بعدها أو لا يصلي؟ لا لا يصلي، لا يصلي أبدا. أنت كافر. شهد الشهادتين بعدها؟ لا شهد الشهادتين بعدها أو لا؟ لا لأن هذا كانت أظن أن بالنزح قبل شيء. شهد الشهادتين بعدها أم لم يشهد؟ لم يشهد الشهادتين بعدها. انصح بفراقه. تفارقه. تفارقه. تفارقه. ما أنا انصح بفراقه لأنه رجل غير مصلي وقال إنه نصراني ولم يشهد الشهادة بعدها، فانصحه. والله إن تاب وصلى يجوز لها أن تتزوجها من جديد. لا يلزم العقد إن تاب. الصحابة لما أسلموا ونسائهم كافرات أو صحابيات أسلمنا والأزواج كفر. حتى لو مر على هذا مدة العدة؟ ما هي حتى بنت رسول الله هاجرت إليه زينب، وبعد مدة جاءها أبو العاص بن الربيع زوجها، ولم يرد أن أبا العاص بن الربيع وقد له عقد جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين، ربنا يحفظك ويبارك فيك. وياكم. بنت صاحبة خلق وجمال. الحمد لله. فتقدم لها شاب هو يعني معه شيء من القرآن ولكنه أعمى، فالبنت أعجبت بصوته. هم بياخذوا نصيحات الأهل، هل تعرف بنت البنت مقتنعة به وبعض أهلها موافقون والبعض الآخر رفضوا، فبياخذوا نصيحاته. الولي الشرعي من؟ الولي الشرعي أبوها موجود. ما رأي والدها الولي الشرعي؟ والله متربي، فهو بيسأل وبيأخذ نصيحة، فأنا قلت له أسأل بعض مشايخنا وأرد عليه. على كل حال لا نستطيع أن نقول لها ارفضي هذا الشخص، لكن إذا كانت تستطيع أن تتحمل تبعات عدم إبصاره فلا أن تتزوجه، لكن إن كانت تخشى على نفسها الفتنة ممكن لا تستطيع أن تصبر، ممكن أن لا تستطيع الصبر وتكون عن بعد تتصور أنه يعني تتصور أنها تستطيع الصبر. إذا كانت تستطيع أن تصبر واحتسبت النية والأجر في الزواج به ففي هذه الحال قل لا تزوجي، لكن إن خشية على نفسها أو خشية عليها وليها ألا تتحمل المعيشة معه لعدم القيام باحتياجاته كرجل ذهب بصره، فإن السعيد لمن جنب الفتن. لعل الجواب واضح. في سؤال آخر، هو يعمل عملا يدخل عليها دخلا طيبا من الحلال ولا لا؟ أموره ضعيفة والناس معلش يعني استشعرت منه ان هو ممكن يميل عليه بعض الفكر الصوفي، يعني ممكن بيجي قبل كان بيجي قبل صلاة التراويح وبعض الاناشيد وحاجات كذلك في المدينة. لا هذه مسألة يتثبت منها يتثبت منها. إن كان صوفيا فلا نريدها فلا نريد منها أن تتزوجه لأن هذا سيضر بها في دينه في دينها عفوا. تمام. أي. أو ممكن يا مولانا يعني أنا سمعت لحضرتك فتوى من قبل إن بنت أعجبت بفتاة ولكنها كانت غنية هو فقيرا ثم بعد ذلك جاءت تشتكي. مش ممكن تقطع على ذلك مسألة الكفاءة في الزواج؟ يعني عندنا الكفاءة في الزواج لا الكفاءة لا تقاس على الأمثال المضروبة إنما نقول إن النبي عليه السلام ما دام في المسألة نص عن الرسول الرسول عليه السلام جاءته فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني اثنين خطبوني كلاهما تقدم لي طبعا الخطوبة لم تتم لأنها ما أبدت الموافقة يجوز للمرأة في حال عدم إبداء الموافقة أن يتقدم لها شخص وشخص وشخص وشخص وتختار كما أن الرجل له أن يدور على النساء يرى هذه وتلك ما تمت خطوبة. المهم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله. قال أما معاوية فصندوق لا مال له فأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فهذا أحد الأدلة على اعتبار الكفاءة في المال. طيب إذا كنت أخرج سؤال الثاني يا مولانا الله يحفظه ويبارك فيك. تفضل. امرأة بتعمل بإذن زوجها بتعمل شغل التمريض ووقت لها العمل وبتاخد المال بتاعته في المخصص بها وبتعد بتكنسل في البيت. أخذ القرض من البنك فقلت لهم القرض بتاع البنك حرام فأخذ القرض على أساس يشتروا قطعة أرض فهي اشترت الأول قطعة الأرض تتكتب باسمها. قال لا إن كان كذلك ما تاخدش القرض فاتفقوا إن قطعة الأرض تكون منصفة بينها وبين وخلاص اشتروا قطعة الأرض. جاءت الآن بتقول لا أنا عايز قطعة الأرض تكون لي. هي دفعت المال كله أو هو الذي دفع المال؟ يعني المال كله المال كله هي التي دفعته اي نعم وهي الملزمة بسداده اي نعم يعني هي دفعته كقرض من البنك وملزمة بسداده اي نعم قطعة الارض لها. طيب هو يقول انا متضرر يا مولانا دلوقتي انا ممكن بعمل هذا الرجل متضرر يخاف على دنياه ولا يخاف على دينه. هذا الرجل لو عنده دين ما سمح لا تقترض لا لنفسي ولا لها لكن المتضرر متضرر بأنه يعني دخل في الربا هو وزوجته. إذا كان عنده دين يصبر فهذا وجه الضرر لكن أقول أنا متضرر بماذا يعني. مرتب المرأة من حقها لكن هي آثمة باقتراضها من البنك الربوي هو آثم بموافقته لا على القرض الربوي ولكن عند تحرير القول الفلوس فلوسها لأن هي التي اقترضت وهي التي تسدد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. أخي أخ لنا مش لينا أخ لنا أخ لنا أيوة تزوج وتوفيت هو كان اشترى قبل الزواج بعض الأغراض وهي اشترت بعض الأخ. هل بعد الوفاة كل الجهاز يدخل في الميراث ولا اللي يشتريه فقط؟ قائمة الأثاث قائمة عفش الزوجية. مين يكتبوا قائمة؟ ها؟ مين يكتبوا قائمة؟ لكن العرف السائد في بلادي أن العفش حق من وإن لم تكتب قائمة. حق الزوجة. إذا العفش الذي أسست به أسس به عش الزوجية كما يقولون لها يقسم كميراث. طيب إذا كان العرف يقتضي ذلك في بلادكم تأخذ ذلك المؤخر. طبعا المؤخر كله تركة تأخذ المؤخر تركة وقائمة الأثاث تركة والشبكة تركة. هو برضو أيضا ليس برضو أيضا ما في حاجة اسمها برضه أيضا اشترى لها ذهب ومستلزمات مائية وأجهزة للمنزل بعد الزواج. كانت هدية منه لا أو شريه للمنزل. الأجهزة للمنزل، لكن الذهب والمستلزمات المائية لها. هو يقول ذلك. تركة. ما قدمت هدية، أهدى الرجل لامرأته هدية ثم ماتت المرأة فالهدية دخلت في ميراثها في تركتها، لكن كذا المنزل ليست له ما دام قد اتفق على ذلك. هناك لم يتفق أو هذه في الغالب ليست له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك حضرتك يا شيخ. طيب لو سمحت عايزة أسأل حضرتك، أنا مسميها دي سؤال كده ما معلم مكتوبة كاف ألف راء نون ألف، الاسم ده فيه مشكلة؟ أقول كرمة أو كارمة، كارمة ولا كرمة؟ يعني إحنا بنقول لها كرمة بس هي مكتوبة كده، يعني حروف كاف ألف راء نون ألف. على العموم، على العموم هذا الاسم مكروه. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام قال لا تقول للعنب الكرم، لا الكرم قلب المؤمن. ما سبب قولهم للعنب الكرم؟ أن أهل الجاهلية كانوا يثنون على الخمر، يثنون على ماذا؟ ويسمونها الكريمة، فيقولون عن العنب الذي استخرج منه الخمر والكرم كرم. لماذا يثنون عليه؟ لأنه سيستخرج منه الكريمة عندهم وهي الخمر. فلذلك كان قائلهم يقول شخص اسمه حميد الأمجي، يقول حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزل. كريم يحب الكرم، يعني يحب الخمر. فالكلام لما وصل عمر بن عبد العزيز على ما أذكر استدعى، أنت قلت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم أنا قلت كذا وكذا. قال إذن تجلد؟ قال لماذا أجلد؟ قال أنت تثنى على الخمر. قال ألم ترى أن الله قال والشعراء يتبعهم الغاوون، لم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فشاهد من هذا الباب أنهم كانوا يطلقون على العنب الكرم لأنه تتولد منه صنع منه الخمرة سمونها الكريمة. فلذلك يكره الاسم. يعني أنا كده المفروض مثلا أحاول أغير لها الاسم دي عندها 9 سنين دلوقتي. لا خلاص انتهى لأنها مكتوبة كارمة. أو تمام، هي مكتوبة كده. ماشي ماشي. الله يصلحها. شكرا جدا. وإذا الناس الآن لم يعودوا يفهموا هذا المعنى الذي ذكرته، فخلاص هذا مسميات انتهى الأمر. لو رجل حلف على زوجته ما تروحش بيت أهلها ولا أختها إلا بإذنه وإلا تكون طالق، هل تهديد أو إنجاز؟ عند الجمهور أو عفوا أختاروا رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارتين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ في حديث بس عايز أعرف ما مدى صحته، يعني إن شاء الله بيقول لا يأتي يوم القيامة حتى يمر، فيما معناه حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه، هل هذا الحديث صحيح؟ أيوة نعم صح، مسلم. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. مقصد من معلش معناه معلش يعني عفوا، ويتمنى يخشى من الفتنة، يخشى من الفتنة. هذا المقصود به آخر الزمان، والمقصود به الزمن اللي احنا فيه ده. لا مش اللي احنا فيه، اللي احنا فيه عندنا أيضا حديث آخر حسنه بعض العلماء، خيركم من طال عمره وحسن عمله. السلام عليكم. الصور كده. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت حضرتك شفنا على حد اشترى شقة من السكن الاجتماعي. كان جاهلا. كان جاهلا. يستغفر الله ويعمل صالحا. الله يبارك فيك يا رجل عاصي ومن ذوي رحمي وزجرته فهجرني، هل علي وزر في الهجر؟ حاول أن تصلح مع الاحتفاظ بحقك في المكير، مع الاحتفاظ برأيك في الإنكار عليه لكونه بعيد عن الطاعة. لا تعتذر اعتذارا يضيع معنى الهجران لله. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حال شيخنا الحبيب؟ الحمد لله. هذه طلباء من شيخنا، الأول أسألك أن تدعو لوليد كمان من الفردوس الأعلى. الله يسلمك. الثاني تدعو لي أطلع أول الدفعة إن شاء الله. الله يبارك فيك ويوفقك للخير يا رب، ويرزقك الإيمان ويرزقك التوفيق. السلام عليكم. في الدار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمنون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. نعم. السؤال الأول، هل يجوز للإخوة إن هم يجتمعوا على قيام الليل على اتفاق على قيام الليل في غير رمضان؟ الأولى أن يصلي كل في بيته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. السلام عليكم. يظهر كالصليب يقول نعوذ بالله. سلام صح عبد الرحمن ولا غلط؟ ايه؟ هل يصح حديث الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي وفضلني على كثير من خلق تفضيلا؟ سنده في ضعف، اما المعنى فطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. سؤال بس يا مولانا كده، يعني جد خطير، يعني ولد من زنا عافانا الله واياكم منه وابعدنا عنه يا رب. ولد من زنا، هل جهد يا مولانا على ان لا يكون فيه خير؟ وما ذنبه يعني؟ لا يعني اسمع اسمع اسمع اسمع بس اسمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ورد حديث في هذا الباب، ألا وهو ولد الزنا شر الثلاثة. ورد الزنا شر الثلاثة، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس عندنا نص ثابت في ذم ولد الزنا كولد، نص ثابت في ذم ولد الزنا، وعندنا ما يفيد أن الشخص إذا عمل عملا صالحا فإنه يثاب على عمله الصالح، سوى لعمله الصالح، والله أعلم. جزاك الله خير ونفع بك. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حديث الشق لنا والوحد وغيرنا. الشق لنا، عفوا العكس. العكس. اللحد لنا والشق لأهل الكتاب لا يصح مرفوعا، لا يصح سند هذا الخبر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ عندي سؤال. سل. هما سؤالين الاولاني عن مطار الاعز في دولة اجنبية. ايوه. وبستطيع ان جزء من الراتب اللي انا باخده شهري ان انا ادخره يعني. فالمبلغ دوت بلغ النصاب وعدى عليه الحول، تجوز فيه الزكاة؟ تجب، مش تجوز، تجب فيه الزكاة. تجب فيه الزكاة. طيب ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا بره مصر زي ما قلت لحضرتك، عايز أطلع الزكاة دي هل ينفع أبعتها لمنطقة الزكاة ولا أدور بنفسي على حد؟ أرسلها لأهلك في مصر يخرجونها لفقراء أهل قريتك. السلام عليكم. تمام. عليكم السلام. حديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أعرف بهذا اللفظ فيه بعض المقال وبعض الإعلال، والذي يظهر لي في هذا الباب أن الأثبت من هذه الروايات من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. هناك عدة ألفاظ في الصحيحين وغيرهما، كثير منها معلول، كثير منها معلول، ولو سلم من العلة لكان هذا منزلا على أهل عصره عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أما بعد موته فلا، لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يرون الرسول بعد مماته يقظة. قدم لفتاة شاب يزرح العلماء، وآخر شاب من العوام لكنه يصلي، من تزوج؟ لا هذا ولا ذاك، تنتظر رجلا صالحا يكافئها في دينها، ليس على سبيل التحريم زواج الأول أو الثاني، لكن تنتظر باب الكفاءة في النكاح، تنتظر أن تتزوج بشخص على خلق وعلى دين وعفيف اللسان. أما أن تزوج شخص ليل ونهار يسب في أهل العلم وليس له هم إلا هذا، في شعبة من الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لم يقل يوما في اليهود كلمة، ولا في النصارى كلمة، ولا في أهل الشرك كلمة، ولا في العصاة، ولا في الفنانين الفجر كلمة، وهمه كله ينصب على الطعن في أهل العلم، هذا زين له الشيطان سوء عمله. فليس الزواج به حرام، لكن أنصح ألا تتزوج ذي الخلق الرديء، لا تتزوج الفاسق الذي ينال من المسلمين في سباب المسلم في سوق، سباب المسلم في سوق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والعوام بعيدون عن الاستقامة، إذا كانت دينة ومستقيمة تأخذ شخصا دينا وصالحا ومستقيما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا شيخ وليد، تفضل. شيخ سمعت جزء الآية اللي هي الأمر الله كما بتكون أجمل الأنعام. نعم. سمعت حضرتك مقطع، سمعت لحضرتك مقطع في تفصيل آية بالتفصيل يعني، بس في سؤال بسيط. بإيه عفوا بماذا؟ سمعت لحضرتك تفسير الآية دي مقطع عن يعني. ماذا يقول؟ حضرتك أنت يعني سمعت حضرتك أنت مقطع تفسير هذه الآية، بس فهمتش يعني ليه يعني، فهمتش إنه هرب من تقطيع الأذان. أيوة. من تقطيع الأذان يعني، ما العلاقة بين تقطيع الأذان؟ أيوة. قرب الأذان. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كان أهل الشرك يفعلون الآتي، مثلا إذا ولدت الناقة 6 ذكور مثلا يقولون هذه الناقة قد أدت ما عليها، فيقولون هذه أدت ما عليها، إذن لا تركب، لا يركبها أحد ولا يحلبها أحد ولا يأخذ نتاجها من الذرية أحد، إنما هذه موقوفة على الأصنام، موقوفة على الصنم والكائن الذي مع الصنم، فكيف يعرفونها؟ يشقون أذنها بالموس شكون أذناها يقطعونها بالموس، فيعلم في وسط الناس أن هذه الناقة واقف على صنم هبل مثلا لا يقربها أحد. فكان الذي اخترع هذه البلية وهذا الكذب رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، جاء اختلق هذه الاختلاقات، جعل بعض النوق أو الإبل التي لها صفات معينة سواء ولدت خمسة وذكور أو ناقة أخرى ولدت أربع ناس وخمست بذكر إلى غير ذلك من التفاصيل، يقول هذه تصبح موقوفة. سمى بعضها سائبة، سائبة الأليان، والوصيلة التي وصلت شيئا بشيء، ونجالا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أم الذكر الذي نكح عدة نوق فأنجبنا له عددا معينا. حرم هذه الأشياء، قال لا تؤكل، حرام أكلها، حرام أكلها. فماذا يصنع بها؟ قل موقوفة للآلهة. طب كيف نعرف أنها، كيف يعرفون أنها موقوفة للآلهة؟ يقص أذنها، يقطع أذنها بالموس، يقطع أذنها بالموس. فالله كذبهم فقال في كتابه الكريم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهمت؟ يعني أما تقول هذا المال وقف للمسجد يعني إيه؟ لا أعلم لا وقف المسجد يعني لا ينفق إلا على المسجد. تمام. هذه ينفق دخلها على الأصنام، دخلها ينفق على الأصنام. ألم تقرأ الآية الأخرى التي فيها: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم سامحكم. نعم. الله يسلمك. عرفت وقف يعني؟ تقول هذه الفلوس وقف على المسجد يعني إيه؟ أبوك ما أبوك مات وقال هذه الأرض وقف للمسجد يعني إيه؟ يعني صدقة للمسجد؟ أي دخلها كله صدقة للمسجد. حسنت، بدأت تفهم، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. يوجد طبيب حاذق نفس يدخل في القلب. السلام عليكم. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت أتابع حضرتك الآن وسمعت سبيلتك بتقول اسم كرمة مكروه. كرمة يعني على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقول لنا بالكرم، الكرم قلب المؤمن. نعم. أيوه. أيوه. الآن زوجتي أنا مسمي أساسا بنت سارة. طيب. الناس تريد أن أنا أغير اسمها في المياه كرمة. لا لا. سبيلتك قلت لا سارة أحسن، سارة بلا ريب أحسن، سارة أم يا أم إسحاق، سارة أم إسحاق. بارك الله فيك يا مولانا. سارة من يعني الله يبارك فيك زوجة الخليل. وسبحان الله استمع مني، الملائكة لما أتوا إلى إبراهيم عليه السلام فدعوا له بدعوة وقالوا لهم: رحمة الله عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، أليس كذلك؟ لمن؟ لإبراهيم وأهل بيت إبراهيم وسارة. إبراهيم وسارة أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذا دعت الملائكة لإبراهيم ولسارة. سارة سارة نعم بارك الله فيك. اسم طيب. بارك الله لك في سارة وسير الذرية. تفضل.

اللهم يا عالم الغيب والشهادة تعلم حبنا لك، اللهم زدنا حبا لك ولرسولك ولدينك ولعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، زدنا ولا تنقصنا، وأثرنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الحضر بعد الكفر، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا ونفتن. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، واغفر لنا فأنت خير الغافلين، وانصرنا فأنت خير الناصرين، وتب علينا فأنت إنك أنت التواب الرحيم. ارزقنا يا خير الرازقين، اغفر لنا يا خير الغافلين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، افتح علينا من كل أبواب الخير يا خير الفاتحين. انصرنا وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين واحفظهم بحفظك واكلهم برعايتك يا رب العالمين. احفظهم وسلمهم المجاهدين في سبيلك، احفظ المجاهدين في سبيلك أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا قد اتخذناك وليا ونصيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اجعلنا مع المقربين، اللهم اجعلنا مع المقربين يا رب العالمين. اللهم يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ممن يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب رحيم. اللهم اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.